يقول السائل: هل العذرة في متابعة الإمام اتباع صوته أم حركته؟ اتباع الصوت والحركة، فقد نرى حركته وصوته يتأخر أو لا نسمعه والعكس. أنت مأمور بمتابعة الإمام مع المأمومين، وهذا الضابط علم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أمن ماذا؟ فأمنوا، يعني كلكم جميعا. فأنت تتابع الإمام مع متابعة المأمومين، والأصل أنك تتابعه بالفعل لا بالصوت، فلو سبق الصوت الفعل فالعبرة بالفعل. ولذلك نهينا عن مسابقة الإمام، فإذا كبر الإمام فكبروا، ولم يكن الصحابة يضعوا جباههم على الأرض، لم يهوا إلى السجود حتى يضع الإمام جبهته على الأرض. يعني ليس بمجرد أن يقول الله أكبر أنت تقول الله أكبر تسابق الإمام، لا، إذا قال الله أكبر وأنت ترى الإمام فانتظر حتى يضع الإمام جبهته على الأرض، فأنت بعد ذلك تهوي للسجود. فالمقصود هو عدم مسابقة الإمام.